فقال إنهم يدعوه يعتبر بالتعديل الخاص لا بتخصيص عام. وقال أبو الخطاب لا يحدث إلا برأي يدخل في العالم المفرد. وكذلك ذكره القاضي في موضع من خلافه أن يمينه تختلف بما استثنى وقوعها. القاضي عند ذكر الظاهر حتى عند لقد ذكر بدون ذكر لا يحمل عادة قوم لا يعرفون. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيت على مائدته الرؤوس، وشأنه بذلك رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإن الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الظهر والمعز الظهر حتى المعز يجعل. نعم. ومنها لو حلف لا يكون البيت فهلك، لو حلف لا يكون البيت فهو عدو وزعين يضاف يحلف عند القوم. مش عندكم سدى عندكم لو حلف لا يكون البيت؟ طيب نعم. فهو عدو وزعين يضاف يحلف عند القاضي بأسبير الشمس وغيره، ولا يحلف ولا يحلف عند أبي الخطاب إلا بأسبير مزامن يسامره بإحلافه. وزعم صاحب الثاني أن التخصيص هنا إنما كان إضافة الهدي إلى الرؤوس والبيت، حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها. تختص ولا تخص؟ لا تخصها في يهدى جدا. حيث كان في عادة تخص مع ظاهر وعيدة وظاهر وخلال في أنواعهما من ذكر الرؤوس والبيت في أنواعهما مثنى دافع رؤوس بيت. هذا أيضا مثل أكل البيض، هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد وما أشبهها. الأول، بل إنه حتى الذي يزايد عادة لا يشمل في عرفنا نحن. البيض يشمل عندنا بيض إيش؟ يخص عندنا بيض الدجاج فقط، ولا يخطر ببال أحد أنك أردت بيض الحمام أبدا. لو قلت إن فلانا عزمنا على الفطور وأتى بطبق بيض، لم يشعر الناس إلا أنه بيض دجاج، ولا يدور في خلدهم أنه بيض حمام أو سمك أو جراد أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فنرجع في هذا إلى العرف. هنا قالوا الآن لو حلف لا يأكل لك فأكل لك السمك الذي هو الثاني يرضى. مش بعد؟ لا الله، أنا عندك صدق ألحق لا أكل لحم سألهمكم كتابة ألحق. فالسمك في وجهان، لا هي صدق، ها إيه اللي عندنا لو حلف لا يأكل لحم فأكل لحم السمك، اكتب أنت فأكل لحم وراه إيه. طيب ولا يمكن ولا بعض الرصاص ولا من الرصاص، ها سبحان الله لا إله إلا الله، يعني ما صح المطبوع المخطوط يا أخي صح. هل هذه يمكن ما نعرف نكتب أبيض؟ هذه ما يتنفس نكتب الأبيض. ومن اقترح هذا يا ياسر؟ يعني من قبل تجينا البحرين؟ زين الحمد لله. طيب. قال قال قاضي معناه قال قاضي معناه قال قاضي معناه إنه لم يحمد بأكل غيره مع الإطلاق، وهو قوله مع الإطلاق فهو نعم. وقال الواضي موسى لا يحمد مع الإطلاق وإنما مع الإطلاق. قال ابن مسلم لا يحنث مع الإطلاق وإنما يحنث بالإصابة خطأ وإنما يحنث حط بالفاء إصابة فاء صحوها. نعم صح. إذا قال والله لا آكل لحم فهل يحنث بأكل لحم السمك؟ فيه وجهان، الإمام أحمد يقول على نيتي، وهذا معلوم أن النية مقدمة على كل شيء إذا كان يحتملها اللفظ، لكن إذا كان أطلق، إذا أطلق فهل نقول لا يدخل لحم السمك إلا بالنية أو نقول لا يخرج إلا بنية؟ اختلف الأصحاب في ذلك، منهم من قال لا يخرج إلا بنية فيكون داخلا، ومنهم من قال لا يدخل إلا بنية فيكون خارجا. ولو قال قائل إن كان هذا الحاج من أهل الشواطئ دخل لحم السمك، وإن لم يكن من أهل الشواطئ لم يدخل، لو قيل بهذا لكان جيدا، لأن أهل الشواطئ جرت العادة أن لحم السمك يباع عندهم بكثرة، فتجد على موائدهم لحم السمك ولحم الغنم. وأما البعيدون عن الشواطئ فالغالب أنه لا يكون عندهم لحم السمك إلا قليلا. فلو قيل بهذا يقول إن كنت من أهل الشواطئ فلحم السمك داخل في يمينك، وإن كنت من أهل البراري فلا، وعلى هذا فيفرق بين أهل جدة والشرقية وبين أهل القصرية، ولا لا؟ نحن إذا أكلنا لحم السمك لا نحنث، وهم إذا أكلوا يحنثوا، صح؟ هنا هذا أقرب شيء. نعم نعم. لا لا التمر هندي. لا إيه. أما نعم نحن هنا ما نعرف إلا هذا، لكن هناك أبدا ظهر من هجاج يشمل هذا وهذا. ما يقول هذا مقيدا؟ ها؟ صاروا مثل غيره، صاروا مثل غيره. فنقول رحمك الله، نقول إذا حطك سمك وأكلت فلا تحط، يعني يفرون من الكفارة إلى هذا الحد. نعم نعم. ما في شك، وهذا السبب أن فرقنا من أجلها. لكن الأخوان يقول حتى على الشواطئ لا يقولون لحم سمك إلا مقيدا، ولهذا لو قال لخادمه رح نوكش اللحم، فذهب واشترى لحم سمك وجاء به، هل يقال إنه امتثل ولا ما امتثل؟ والله ما أدري أنا. لا لا لا دقيقة، المثل هذا لو أنه قال الخادم وهو من أهل الشواطئ خذ الشلال لحم وراح جاب له السمك، هل يعد ممتثلا أو مخالفا؟ مخالفا. أنا أخشى أنه إذا قال ليش ورا ما جيت الحمضان، لأنه يقول هذا أحسن وأكثر، ما يقول هكذا؟ ها؟ ايش؟ اذا هذه هي يعني مقيده حتى الجيل مثل ما لحم عجيب والله. طيب على كل حال اذا نرجع للعاده، ما يخالف نرجع للعاده. وأنا أوافقكم، لأن بعض الأحيان إذا قلت للناس في كفارة اليمين اجعلوا رز وخلوا معها لحم، يقول هل يصلح الدجاج؟ ها؟ مما يدل على أن اللحم عندهم لا يشمل الدجاج. سبحان الله. طيب. وإذا لو خلقنا من ميتة فدخل مسجدة محمد فلنقوم بالولد محمد أنه يحدث وأنه لا يرجع بذلك إلا هجر. نيته فيخرج له في المسألتين، يعني المسألة الأولى اللي قال يرجع لنيته، والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته. يعني ومعنى التخريج أننا نأخذ من هذه رواية في المسألة الأولى، ونأخذ بهذه رواية من المسألة الأولى. أمرهم تخريج في المسألة الأولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيته، وهنا قال أخذ بالعموم وقال لا, لا عبرة بنيته. فنخرج روايتين، رواية في المسألة الأولى وهي أن لا يرجع إلى النية، ورواية في الثانية وهي أن يرجع إلى النية. هذا مع التخريج. التخريج أن تنقل الرواية إلى الرواية الثانية في المسألة التي فيها الرواية الثانية. خلينا نكمل المسألة هذه. ما يسمى عندك يسمى عنده ولا لا؟ طيب ماشي يسمى. أنا بقر يعني أحمد بن أبي سلاح البقر الوحش على وجهين ذكرهما في التغيير وخرجهما من وجهين حكاهما فيما إذا حلف لا يرحم حمارا خرج حمارا وحشيا أن يحنث أم لا. والخلاف ها هنا يقر أكثر من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش والحنث في مسألة الركوب أبعد، لأن الركوب إنما الوارد به حمار الأهل. ويشبه هذا الخلاف شبين؟ ما شبيه؟ شبيه بيش؟ أنك شبيه بهذا الخلاف؟ يخليها نصف. فشبيه بهذا؟ بدل يشبه هذا؟ ها؟ لا يصح أنه لا يقطع الصلاة. صحيح أن حمار الوحش لا يقطع الصلاة، لأن الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الأهلي، وهذا هو المذهب أيضا أنه أن الذي يقطع الصلاة هو الحمار الأهلي. نعم. ها؟ الرؤوس هل يحنث بأكل رأس البقر أو يختص بلحم الغنم؟ كلام المؤلف اي ما حضر هذا راجع الكتاب تلقى. لا ريحان يحمل على الريحان الثالث، هذا المعروف الان. الان اللي نعرف الريحان غير كل ذي راح يطيب. ريحان شجر معروف. هل يحلف أولاد؟ المشهور أنه لا يحلف. وتوقف أحمد في رواية. توقف أحمد؟ وتوقف. إيه. طيب نحط فيه. طيب هذه مسألة مهمة جدا. لو حلف أن لا يتكلم، حلف أن لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن، هل يكون متكلما؟ ها؟ المذهب لا، لكن أحمد توقف بها في بعض الروايات. والحقيقة أن يقال في هذا تفصيل، إن أراد الحالف بقوله إنه لا يتكلم أي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبيح، وإن أراد أن لا يتكلم الكلام المعهود فالكلام المعهود والكلام مع الناس، الكلام مع الناس. فإذا قال قائل على أي شيء نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث معاوية أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، هل يشمل هذا التسبيح ونقول إن الرجل إذا صلى الفريضة وسبح وهلل فإن له أن يصل أو أن يتطوع بعد ذلك، أو لا بد أن يتكلم مع الناس؟ ينبني هذا على الخلاف. إن قلنا إن الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم، وإن قلنا لا قلنا إن هذا الرجل لم يتكلم. والظاهر أنه يحصل التمييز أو الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحن، لأن هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة، يدل على خروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. وإن كان الكلام مع الناس أبين وأوضح لكن يحصل به التمييز. ويدل لذلك على أن الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من التكلم معه، فإنه يدل على أن الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فإنه كلام. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما منع كلام الناس فدل على أن هناك كلاما آخر غير كلام الناس، وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. نعم. وزاد القاضي حفيد عبده، وزاد القاضي حفيد عبد المحسن، ونفى عليه احمد في المحاسن في روايه المنصور، وخرج القاضي روايه لعبد من دخول المحاسن بدون زياده في روايه المحاسن في الاشقاق، انهم لا يدخلون في المساليك. من يجوز حذف هو جاهز وانت عندك من انهم لا يدخلون في مسجد المماليك الا يوم يوم، ومن اخذه انهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك يوما. عندك من اسم؟ اذا نسخه نشاد نصحح من اسم اخلي نسخه ما يخالف. على كل حال تعتبر شاذة مع التنزيل. وما قاله هو أنه خارج من مسمى الرقيق والمنوك يوفى، ولو قيل إنه من ولد كذلك لجمع. ولو قيل؟ ولو قيل إنه من ولد كذلك لجمع. واضح هذا الفرع ولا لا؟ سبحان الله. طيب، لو حلف أو أعتق عبيده يقول يتناول القن، القن يعني الملوك ملكا تاما بدون شريك، ويتناول المدبر، المدبر الذي علق عتقه بالموت، فقال سيده إذا مت فعبدي فلان حر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. أم الولد هي التي أتت من سيدها بولد. طيب، وأشقاصه، أشقاصه يعني معناه الأرقة الذين بينه وبين غيره، مثل يملك من هذا العبد نصف، ومن هذا العبد ثلثة، ومن هذا العبد ربعة. فإذا أعتق قال أعتقت عبيد، فإنه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك واضح. هل يشمل الآخرين المدبر؟ نقول نعم، لأن المدبر عبد لا يعتق إلا بعد الموت. يشمل أم الولد المكاتب؟ نعم، لأن المكاتب عبد لا يعتق إلا بالأداء. أم الولد؟ نعم، لأن أم الولد أمة لا تعتق إلا بعد موت سيدها. أشقاصه يشملهم ولا لا؟ نعم، لأنه يملك يملك من هذا الرقيق ربعه نصفه او ربعه او ما اشبه ذلك. وقال والوجه الثاني في هذه المساله انه لا يدخل فيه الا القن الخالص الذي ليس فيه شركه، لان هذا هو المعهود. وام الولد والمكاتب والمدبر والشقص ما يكاد يطرا على باله، ولكنه الاخذ بالعموم اولى الا ان يخرجهم بنيته. نعم. الشخص البعض إلا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف. هو عبد الله كيف ولا غيره، إذن هو رقيق ومملوك له. وما مر علينا إذا أعتق نصف رقبتين في الكفارة؟ لا لا، خل الزمداق إذا أعتق النصفين فإنه يجزئ في الكفارة على أحد القولين. كيف؟ نعم نعم، عبيد عبد التاجر، عبيد عبد التاجر هل يدخلون في ذلك؟ إن قلنا بأن العبد لا يملك فلا شك في دخوله. لماذا؟ لأنه ملك لسيده. إذا قلنا بأن العبد لا يملك فإنه لا شك في دخوله لأنه ملك. وإذا قلنا بأن العبد يملك فإنهم لا يدخلون لأنهم ليسوا عبيدا له. لكن مع ذلك لو قلنا بأنه يملك فإن السيد إذا باع هذا العبد يبيعه مع عبيده. ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا أن العبد لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله الذي باعه. نعم. ومنها لو وأراد البر أو نذره نذره سل عندكم نذره نعم أو نذره نذره فإنه يتصدق بجميع ذلك جميع أمواله الجمع. إذا قلنا أمواله يشمل الذهب والفضة والخيل والإبل والبقر والغنم والعقارات، إذا قلنا ماله لأنه يحتمل المراد به الذهب والفضة فقط. سيأتي بك المؤلف ما يبين إيش؟ هل الثلث وغيرهم الأراضي أو نحو هذا. إذن نصف الشاذ. نعم.

قال والفتح مستعين والعجب أنه لم يحكي بالتعميم عن أحمد نصر أنه لم يحكي بالتعميم عن أحمد نصر نحن نحكي والعجب أنه لم يحكي